من الكفر والتسخط على الأقدار تعرف ما قيمة العينين، لأنه ذكر حال الأعمى بين المبصرين. نعم، ومن هنا كانوا يسمون الأعمى رهين ماذا؟ المحبسين. فهما إذن عضو جمال وعضو حاجة ماسة في البدن، بل هما من أعظم أعضاء البدن حاجة، فكانت في العينين ماذا؟ دية كاملة، دية كاملة. واضح؟ طيب، هذه المسألة قلت وهذه المسألة محل اتفاق وعليها إجماع أهل العلم. لم يختلفوا في وجوب دية كاملة في العينين. نأتي إلى أول مسألة من مسائل هذا الفصل الخلافية، عين الأعور. وفي عين الأعور مذهبان لأهل العلم، يعني سليم أتلف عين أعور، واضح، وقبل الدية ونزل عن القصاص. ما يجب للأعور؟ مذهبان لأهل العلم. أما المذهب الأول نصف دية، قال به أبو حنيفة والشافعي رحمه الله، واستدل عليه بالأدلة الآتية: حديث عمرو بن حزم في الديات، قال صلى الله عليه وسلم: وفي العين الواحدة 50 من الإبل. 50 من الإبل يعني كم؟ نصف دية، لأن الدية 100 من الإبل. وهذا صريح في إجابي، وهذا صريح في إجاب نصف دية في العين الواحدة. كما استدل بحديث العموم في العينين الدية، فلما وجبت في العينين دية كاملة وجبت نصف دية في العين الواحدة. يبقى هؤلاء قلت وهذا المذهب قد اعتبر بظاهر الأمر وأنها عين واحدة. أما المذهب الثاني ففي عين الأعور دية كاملة 100 من الإبل، 40 في بطونها أولادها، وهذا مذهب مالك وأحمد، واستدل عليه بالأدلة الآتية، لهم 3 أدلة. الدليل الأول هو عطلناك يا شيخ، شكر الله لك. الدليل الأول هذه مسألة عين الأعور، تمام، فيها مذهبان. المذهب الأول يقول دية واحدة، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أو أبي حنيفة والشافعي، فيه نصف دية لأنه اعتبرها ماذا؟ عينا، والعين مقدرة في الشرع بكم؟ 50 من الإبل. كما استدلوا على هذا بأصل عام، أن كل شيء زوجين فيه دية كاملة، تمام، يكون تنصيف الدية على إيه؟ على نصف هذا الشيء، تنصيف الدية، لأن هذه العين في عينان في البدن، والعينان عليهما دية كاملة، فإذا ذهبت عين واحدة فعليها نصف دية. يبقى هؤلاء اعتبروا بظاهر الأمر. ما هو ظاهر الأمر؟ أن التي ذهبت هي عين واحدة. أما المذهب الثاني وهو مذهب مالك وأحمد، قالوا بوجوب دية كاملة، واستدلوا على هذا بما صح عن جماعة من الصحابة، وهم عمر وعثمان وعلي وابن عمر، عمر وعثمان وعلي وابن عمر، أنهم أوجبوا دية كاملة في عين الأعور. ثانيا، اعتبروا بالنظر الصحيح وهذا النظر الصحيح أن عين الأعور على الحقيقة صارت تساوي عندئذ ماذا؟ عينين. طبعا أعتقد أن هذه المسألة سهلة، تمام؟ هذه المسألة سهلة، وهي أن المذهب الثاني راجح. وجوه ترجيح المذهب الثاني أنه مذهب لعدد من الصحابة لم يعلم لهم مخالف، تمام؟ ثانيا أن عين الأعور حقيقة هنا صارت تساوي ماذا؟ تساوي عينين لذهاب بصره كله. فإن قيل طيب والحديث في العين دية نصف دية، في العين الواحدة نصف دية، كيف يمكن توجيه هذا الحديث؟ نعم، في حق السليم، ولأن هنا قوله في العين الواحدة، عين الأعور لا يصدق عليها أنها عين واحدة، لأن هي التي يرى بها. قلت ولا شك أن المذهب الثاني راجح على المذهب الأول، وذلك بالمرجحات الآتية. أولا أن المذهب الثاني هو مذهب عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وده وجه من وجوه الترجيح عند أهل العلم. لو في قول قال به صحابة والقول المخالف لم يقل به صحابة، بنرجح القول الذي قال به من؟ صحابة، لأنهم أعرف الناس بالدين وأعلم الناس به بكتاب الله وسنة نبيه. يبقى إذن هذا هو الوجه الأول، وهو أنه مذهب عدد من الصحابة، هذا الوجه الترجيح، لم يعلم لهم مخالف. الوجه الثاني هو الاعتبار بحقيقة هذه العين الواحدة، وأنها لما كانت عينا لأعور صارت تساوي على الحقيقة عينين اثنين. فهذه قيمتها. أما قوله في العين الواحدة خمسون، أما قوله صلى الله عليه وسلم ففي العين الواحدة خمسون، فهذا محمول على بقاء أو وجود العين الثانية، وهذا ظاهره. وإنما لما كانت عينا لأعور لم تكن واحدة، كانت العينين معا على الحقيقة، لكن قوله في العين الواحدة واضح. ثالثا أن حق المجني عليه والمعتدى عليه مغلب، أن حق المجني عليه والمعتدى عليه مغلب على حق الجاني. لأن طبعا هنا قبول الغرامة في حق الجاني أولى، تمام؟ لأن لما يصبح الآن ما بين أمرين، حق المجني عليه وحق الجاني، فبيغلب حق من؟ المجني عليه على حق من؟ على حق الجاني، لأن المجني عليه له حق بدن والجاني له حق مال، فحق البدن مغلب على حق الايه؟ على حق المال، تمام؟ ذلك أن حق البدن مغلب على حق المال. رابعا أن هذا أقرب إلى معنى الزجر، أن هذا أقرب إلى معنى الزجر وتغليظ العقوبة. والأصل في هذا الباب أن أنت تزجر وتغلظ العقوبة على الجانب، ما تقعد يا شيخ بقى عشان نعرف شوف الدرس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام؟ حق المجني عليه مغلب على حق الجاني، وأن هذا باب زجر وباب عقوبة، فلزمت عقوبة من؟ لزمت عقوبة الجاني، تمام؟ هذا أقرب إلى حق، إلى الردع والزجر. يبقى هذه المسألة الأولى معنا. طيب المسألة الثانية، تفضل. قاعدة إن ده الإياد بيترتب فيه على مجموعة أمرين، وهو الاعتداء والأثر المترتب على هذا الاعتدال. صحيح. وقلنا إنه إذا تعرض هذا الأمران بأنه نرشح جانب الاعتدال ذات الاعتدال. فلماذا في هذه المسألة يعني نرشح جانب الاعتدال وهنا اعتدى على عين واحدة؟ لكن الأثر المترتب هو أن هذه العين الواحدة بالنسبة للأعور في مقام عينين. هذا إشكال جيد. طبعا احنا قلنا في باب الديات بنعتبر بأمرين: الاعتداء ذات الاعتداء، هنا الاعتداء تم على كم عين؟ واحد. لكن الاثر المترتب على الاعتداء ترتب على ماذا؟ اصبح هذا الاثر يساوي ايه؟ العينين معا. فهل هنا حنعتبر بالاعتداء ولا بالاثر؟ طبعا احنا قلنا الاصل الاعتداء هو اللي ايه؟ هو المعتبر به شرعا، تمام، وهو المغلب على مسألة الايه؟ الاثر. فلما عكسنا القاعدة هنا؟ اولا كل قاعدة انت تؤمن معي انها تشذ، وان القواعد هي احكام اغلبية ليست احكاما كلية او اكثرية، هذا اولا، تمام. ثانيا ان الجانب الاثر المترتب هنا جانب قوي، ولا يتقدم جانب الاعتداء على جانب الاثر الا ان يكون مكافئا له، لان في مثل قواعد المعارضة لابد ان نعتبر بماذا؟ بالتكافؤ. لكن اذا كان احد الجانبين اقوى من الاخر لم يكن اعتبارا لهذه القاعدة. قاعدة دي تعتبر عندما يحصل تساوي بين الاعتداء والاثر، يبقى حنغلب جانب الاعتداء. لكن هنا جانب الاثر ايه؟ اقوى واعلى، لان الرجل باعتداء على عينه صار ايه؟ صار أعمى. فالجانب المترتب الأثر المترتب على الاعتداء أكبر من ذات الايه؟ من ذات الاعتداء، فاعتبرنا به. بارك الله فيك. هنأتي إلى المسألة الثانية. يلا شكرا. هو يعني يمكن أن يتعود القوة لأن الأعضاء أيضا التي لها ليس لها نسيج البدن، فلما اعتبرنا بالأثر ماذا لا يمس البيع هذا إلى غيره، يمكن أن يكون أيضا في الأعضاء التي لها نسيج البدن. هنا مسألة أنت قربت لنا المسألة. هنا العين الواحدة لهذا الرجل أصبحت تساوي ماذا؟ عينين. يبقى دخلت في باب ماذا؟ في باب الأعضاء التي لا مثيل إيه؟ لها. في باب الأعضاء التي لا مثيل لها، فاعتبرت بها دية كاملة. ممكن نضيف هذه الفائدة. قل وبالنظر إلى الأثر المترتب على الفعل، وبالنظر إلى الأثر المترتب على الفعل، أصبحت عين المعتدى عليه هنا عضوا لا مثيل له في البدن. والقاعدة أن الأعضاء التي لا مثيل لها في البدن تجب فيها دية كاملة، دية كاملة. هنأتي لمسألة لطيفة جدا، مسألة الثانية: اعتداء صحيح عذرا اعتداء أعور على صحيح. هذه مسألة وهي اعتداء من أعور على صحيح، فأتلف منه عينا واحدة، تمام. هنا طيب، هل يجب القصاص أولا ولا الدية؟ يبقى إذن أول مسألة معناها تسقط الدية إلى ماذا؟ إلى القصاص، حتى ولو لم يسقطها، تمام، المجني عليه عفو. ليه؟ لأن عين الأعور هنا تساوي ماذا؟ عينين، تمام. يبقى نقول اعتداء أعور على صحيح فأتلف منه عينا واحدة. فإن القصاص يسقط، لأن شرط القصاص عند الفقهاء هو ماذا؟ التماسك. والتماثل هنا منعدم. لأن عين الأعور هنا تساوي عينين، فنزل الحكم إلى الدية. ولكن هنا في مسألة في الدية، تجب نصف دية ولا تجب دية كاملة؟ مهلا مهلا، من نظر إلى أنه اعتدى على عين واحدة قال هذه نصف دية، لكن من نظر إلى أنه افتدى بها ماذا؟ عينه التي يرى بها، فاعتبرها دية كاملة. صحيح؟ طيب توجب دية ولا نصف دية؟ لا، شفت غير طرايك انت الآن. طيب دية ولا نصف دية؟ طبعا من أخذ بالظاهر فقال نصف دية قول قوي جدا، لأن الأصل في العين الواحدة 50 من الإيه؟ من الإبل، وهو اعتدى على عين واحد. تمام؟ ومن اعتبر بشيء آخر، طب ما أنت أسقطت حقه في القصاص. تمام؟ والقصاص في الأصل مقابله دية ولا نصف دية؟ القصاص مقابله دية. وثانيا لو اعتبرت بالأثر المترتب على الفعل أنه يفتدي ماذا؟ عينه التي تساوي عينين، فأصبحت دية كاملة. طيب ما ترجح عندكم يا طلبة العلم؟ دية كاملة أم نصف دية؟ قول يا محمد. شيخنا نصف دية، لماذا؟ شيخنا لما أسقط حقه في القصاص ونزل الدية فنزل بالاعتبار، هو ما أسقطش حقه، هو قبل الدية. معلش، لا ولا قبلها، لا ده احنا ألزمناه بماذا؟ بالدية. هو لو أسقط حقه دي بقى فيها كلام، لكن هو ما أسقط حقه، إنما أسقط حقه، ده دل حيقوي الوجه بوجوب الدية كاملة. عارف ليه؟ لأن لما أسقط حقه من جهة وجب ماذا؟ تعويضه، ووجب إيثاره، ووجب يعني جبر خاطره من جهة أخرى، والأقرب إلى جبر خاطره أن توجب له دية إيه؟ كاملة. طيب يلا غيره، قل. ماشي، هذا في معنى فعلا معنى الزجر. ها قول يا محمد. هنرجح يعني القول الاولى بالسنه، لان باب الحياه يعني بيغلى فيه جانب المؤاساه والذات المبنيه عليه على جانب التعريض على الجانب، بدليل ان الشرع قد يوجب الديه في امور كفصل القطع، فهذا الباب يعني فيه مواساة لمن وقع عليه الاعتداء، فالذي وقع عليه الاعتداء وقع الاعتداء على احدى عينيه فله نصف دية، لكن لا نرجح جانب التقليد لان الديات يعني قائمة على المواساة. انا معك في هذا، انت اعتبرت بانها عين واحدة والعين الواحدة ديته 50 من الابل، هذا هو ظاهر الايه الدليل. لكن باب الديات في نقطة معتبرة فيه، وهو باب الأثر المترتب على الايه؟ على الفعل. تمام؟ الأثر المترتب، أنت أسقطت حق الرجل في القصاص، والقصاص هذا حقه، يبقى لازم في ماذا؟ يبقى في جانب مواساة، والأقرب إلى إبراد صدره، لأن يبرد صدره وتسكن نفسه أن توجد دية كاملة، لأنك هتعتبر بشيئين، الأول أن عين هذا المعتدي تساوي ماذا؟ عينين وليست عينا واحدة، هتعتبر بإني إن هذه العين هو بيفتدي بها، بيفتدي بها، والافتداء هنا هي دية كاملة. لذلك أنا أرى أقول والذي يترجح هو وجوب دية كاملة عليه، لأنه متى أسقط حقه في القصاص صار المقابل للقصاص، صار حقه في القصاص هي دية كاملة. طبعا هو يسألني عن المذاهب، هذه المسألة مخترعة أصلا، هذه المسألة مخترعة، أنا لم أجد لها وجودا في الكتب. تمام؟ قلت لما أسقط حقه في القصاص وجبت له دية كاملة، لأن الدية في مقابل الإيه؟ القصاص، لقوله إما أن يودي وإما أن يقاد، فجعل الدية كاملة في مقابل الإيه؟ القصاص والقول. ثانيا والاعتبار آخر في هذه العين، وهو أين عين هذا الأعور من حيث الأثر صارت تساوي ماذا؟ عينين. صارت تساوي عينين اثنين، وفي العينين دية. ثالثا أنه يفتدي النظر كله لا عينا واحدة، والأقرب إلى معنى افتداء النظر كله هو الدية كاملة. رابعا أن هذا من باب تغليظ العقوبة والزجر. خامسا أن هذا من باب مواساة المجن عليه. من باب مواساة الايه؟ المجن عليه. طيب هذه المسألة، وعلى فكرة يعني هذه المسألة تكاد تكون مسألة يعني منتحلة، الا اني وجدت يعني شبها لها من قول الحنابلة. نعم. هذا هو السؤال، هب ان الاعور اتلف عينين، هنا يكون القصاص ونصف دية. القصاص ونصف دية في هذه المسألة بقى. تمام. اذا اتلف الاعور عيني الصحيح، هنا يكون القصاص ونصف الدية. يبقى نقول مثلا اذا اتلف الاعور عيني الصحيح تكون القصاص ونصف الدية، وهذا قال به الامام احمد. لا، نصف دية. ونصف الدية. لا، نصف الدية. نصف الدية. لماذا؟ لأن المساواة هنا صارت معتبرة تماما، لأن المساواة هنا متحققة، عين بعين، وفي العين الأخرى ماذا؟ نصف الدية. واضح. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طب نأتي إلى مسألة، جزاك الله، المسألة رقم كم؟ تفضل. شكرا، جزاك الله. المسألة الرابعة معنا طلبة العلم، بقاء العين وذهاب البصر. يعني عينه بقيت سليمة ولكن ذهب بصره. ما يجب هنا؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. الجمهور قال تجب حكومة، تجب حكومة. الجمهور قالوا تجب إيه؟ حكومة. يعني إيه حكومة؟ يعني مال يقدره من؟ أهل القضاء والاختصاص، عقوبة مالية. لكن الحكومة ممكن تبقى أقل منين؟ أقل من الدية. أقل من الدية. حكومة أقل منين؟ من الدية. لا تكون الحكومة أعلى من الدية، إنما اللي هو أعلى من الدية الصلح. لو صلحوا على شيء ممكن يبقى أعلى من 100 من الإبل. تمام. لكن الحكومة لا تكون أعلى من الدية. فقالوا نتجب حكومة، وده قول من؟ الجمهور. المذهب الثاني مذهب الإمام أحمد، قال تجب ثلث دية. وذكر فيه رواية عن عبد الله بن عباس، لأن اعتبر أن البصر يساوي قيمته ثلث العين. تمام. العين، منافع العين الجمال والبصر. تمام. وقال أن منفعة الجمال أكبر من منفعة منفعة البصر. طيب الجمال باقي. تمام. والبصر هو اللي ذهب، يبقى ثلث ايه؟ ثلث دية. فمن اعتبر بان منفعة العين الجمال، قال العين باقية. تمام. فاوجب ثلث دية. المذهب الثالث قال تجب 100 دينار، ودخل بي زيد بن ثابت، ولعله قاله على سبيل التقدير والحكومة. نعم، احنا عشان هو حدد 100 دينار لا تزيد، عشان كده اعتبرناه قولا مستقلا، لكن لو قال تجب 100 دينار على سبيل التقدير كنا ادخلناه فين؟ في القول الاول. طيب، هنا يا طلبة العلم المسألة فيها 3 مذاهب، فهل تجب عندك الحكومة ام تجب ثلث الدية ام 100 دينار؟ طبعا 100 دينار قول بعيد. هذه المسألة مبناها على شيء، هل المنفعة الأولى في العينين هي الجمال، ولا المنفعة الأولى في العينين هي الايه؟ هي البصر. تمام، وماذا تساوي منفعة الجمال في منفعة البصر؟ هذا هو السؤال. فطبعا من أذهب معنى منفعة الجمال المرة يبقى عليه أن يقول بوجوب دية كاملة، ومن اعتبر بمنفعة الجمال قال حكومة. تمام، ليه اقل منين؟ من الدين. احنا قلنا هذا، احنا بنتكلم على تحرير مناط المسألة. ليه المذاهب قالوا حكومة ولم يقولوا دية؟ قالوا لان العين فيها منفعة الجمال. صحيح، ما ليه ما فيهاش منفعة الجمال؟ ما للشاعر اللي عاد يتغنى ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى اذا لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسانا. تمام، هذه العيون التي تغنى بها الشعراء مسموم حرع له في الجنة. طيب، قل يا محمد. اللي هو قول ابن عباس. طيب الاول، هل قول ابن عباس هذا يعتبر ابن عباس قاله رضي الله عنه اجتهادا على سبيل الاجتهاد؟ تمام، ولا هل يأخذ قوله حكم الرفض؟ ما هو لو كان هذا اجتهادا من الصحابي، اجتهاد الصحابي ليس ملزما كالصحابة الذين اجتهدوا في امور كثيرة جدا. ابن عباس نفسه كان يبيح المتعة للحاجة، صحيح، وإن كان قد رجع عن ذلك، وأباح ربا الفضل زمنا وإن كان قد رجع عن هذا. شيخنا، هو المذهب الحكومة لماذا شيخنا؟ لأننا لا يمكن أن نقسم كما فعل الإمام أحمد أن ذهاب البصر بثلث الدية، أن الإمام قسم الدية، اعتبر بأن مصلحة الجمال أكبر من مصلحة الإيه؟ البصر، لكن لا شك ان مصلحة البصر اكبر من مصلحة الجمال. والرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخنا قال حبيبتيه، دلالة على ان البصر، على ان العين اهم ما فيها هو البصر، فلا نجعل ثلث الدية. طيب انا فهمت ما تقول غيره. قلت والذي يترجح هو المذهب الاول. شريطة ألا تقل الحكومة عن ثلث الدية، وذلك اعتبارا بالأمور الآتية. أولا، أن مصلحة النظر في العينين أكبر من مصلحة الجمال، بل تكاد تكون هي المصلحة الأكبر أو الأولى. ثانيا، أن هذا أقرب إلى معنى الزجر والعقوبة. ثالثا، أن هذا أقرب إلى معنى المواساة وجبر الخاطر. رابعا، أن هذا أقرب إلى معنى الاحتياط. طيب، المسألة الخامسة معنا في درس الليلة. نعم، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، فهل ترانا نسبق أهل العلم إلى قول؟ معنى فعل. يبقى المسألة فيها إجماع أنه لا دية كامل، خاصة وأنت لم تعتبر بمسألة الجمال في العينين، ومسألة الجمال معتبر. طيب نقول المسألة رقم كم؟ الخامسة. طيب ذهاب بعض البصر يعني ضربه فأذهب بعض بصره، قولا واحدا لأهل العلم تجب ماذا؟ حكوما. لبقاء العينين وبقاء بعض البصر. ولا تجب دية. طيب مثل السادسة، اعتدى عليه فضربه فذهب اتجاه العين او اصابه بالحول، يعني ضربه فاصابه بالحول، ما يجب في هذا؟ هل تجب دية كاملة ولا تجب ثلثا دية ولا يجب ثلث دية ولا تجب حكومة؟ طب ليه مش دية كاملة؟ البصر موجود لكن الجمال ذهب. يبقى هنا لابد من تحرير المناط في هذه المسألة، قيمة الجمال في العينين. صحيح، قيمة الجمال فين؟ في العينين. هل الجمال له قيمة في العينين؟ نعم، خاصة في من؟ في النساء. تمام، إن هذه المرأة لو أصيبت بحول خاصة ولم تكن ذات زوج أو في سن زواج، هذا لا شك يفوت عليها فرصا كثيرة للزواج. واضح؟ يبقى إذن الجمال له قيمة أولا، ثانيا هذه القيمة تختلف باختلاف من؟ الحال. كأن تكون امرأة بنتا صغيرة في سن الزواج من أن يكون ماذا؟ رجلا شيخا كبيرا مسنا، يبقى له قيمة ولا ما له قيمة؟ يبقى لابد من تحرير المناط في المسألة. قلت وجمال، والجمال في العينين له قيمة، وهذه القيمة معتبرة بالحال كما لو كانت امرأة في سن زواج من أن تكون امرأة أو من أن يكون شيخا كبيرا. والقول في العموم بوجوب حكومة يرجع في تقديرها إلى أهل الاختصاص والذكر. آخر مسألة معنا وهي إذا ركب له قرنية بديلة، يعني رجل أتلف عين رجل ثم عالجه وركب له قرنية بديلة عن عينيه الاثنتين أو عن عينه التي أصيب فيها، هل تجب عندئذ دية أم تسقط الدية؟ فمن اعتبر بذات الاعتداء قال تجب دية لأنه اعتدى عليه، ومن اعتبر بماذا؟ بالأثر المترتب على الاعتداء قال إنه هنا ما في أثر لأن الرجل ركبت له ماذا؟ قرنية فصار يفسر. طيب نتوقف للأذان ثم بعد الأذان نتم إن شاء الله. تفضل. طيب نحن مع المسألة الأخيرة الآن يا طلبة العلم. وهي إذا أتلف إحدى عينيه أو الإثنتين ثم طببه فركب له قرنية أو قرنيتين فصار يبصر كأن لم يكن شيء بالأمس. فهل هنا تجب دية أو نصف دية على حسب ما أتلف؟ لنقل أنه أتلف عينا واحدة ثم ركب له قرنية فصار يبصر بها مرة أخرى، فهل تجب نصف دية له أم لا يجب شيء؟ فمن اعتبر بذات الاعتداء قال تجب إيه؟ نصف دية، لأن باب الديات هو باب زجر وباب إغرام، والرجل لم ينفك حاله عن ماذا؟ عن الإيذاء وكذا، هو أوذي. ومن اعتبر بالأثر المترتب على الفعل قال لا، إن الرجل صار يبصر تمام، والثاني أغرم شديدا في طبه وعلاجه فلا يجب له شيء. فماذا تقولون؟ نعم، قال المسلم له حكومة معوضا عن تبيعه، ولكن الأصل أن يرجع فيها. يعني أنت تقول لا يجب له شيء، أما الحكومة هنا يحكم بها القاضي من باب المواساة النفسية. مش قضية يا شيخنا، لأن هنا يوجد أصل ألا وهو يا شيخنا أن مبنى الدية على التعبد، فليس الدية تقوم على مع الحكم وجودا وعدما، وإنما تقوم على مبنى التعبد. لا، الحديث قال في العين الواحدة إيه؟ طيب هل يصدق عليه دلوقتي أن عينه ذهبت ولا موجودة؟ موجودة تمام، فلما لا تعتبر بوجودها؟ صحيح ولا لا؟ خاصة وأنها بالطب عادت كما إيه؟ كما كانت تبصر بنفس القدرة والقوة بل وبجمال. بكرة ركب له ايش اسمها ريز زين، فصار يبصر بل وتكون ذات جمال كمان. اذا صبت النصف دي فاصبح حمال، فلا يرد يعني اصبح حمال المبني عليه. ما خبطش، احنا لسه بنتكلم ان هو بعد ما اصابه وحمله ذهب به للمستشفى، فالسائل بعد جراحة قام وجد نفسه يبصر كأن لم يكن شيء. هنا القاضي يحكم بنصف دية ولا ما يحكم بشيء؟ نعم، ما أثر الاعتداء مش موجود، بس الرجل صار يبصر. شيخنا إذا لم نجب عليه شيئا شيخنا نفتح بابا للشر، فكل غني من قال ان نفتح باب للشر؟ ما هو راح فعالجه واغرم، ولكنه شيخنا اصابه في الاول. غيره هنا شيخنا بانه عليه الديه كامله او عليه نصف الديه باعتبار ما اجل. طيب هو فعلا القول بوجوب الديه عليه اقرب للاسباب الاتيه، قلت وتجب عليه ديه او نصف ديه بحسب ما اتلف، وذلك للاسباب الاتيه. اولا أن أصل الدية مترتبة على ذات الاعتداء، والاعتداء قد حصل منه على أخيه. ثانيا أن باب الديات باب غرامة وعقوبة، فكان من الغرامة والعقوبة أن يغرمه. ثالثا أن حق المجني عليه فيما وقع عليه من إزاء بدني ونفسي، وهذا الإيذاء لا شك انه قد حصل فلا بد من دفعه، فلا يكفي في دفعه ان العين عادت كما كان، انما لا بد من الغرامة لدفع هذا الإيذاء البدني والإيذاء المعنوي عنه. وهذا الوجه الثالث في إيجاب الدية عليه. الوجه الرابع اذا تعارض حق المجني عليه مع حق الجاني، فحق المجني عليه مغلب على حق من؟ على حق الجاني. خامسا وإن كان من الإنصاف أن يخصم من الدية ما دفعه ثمنا للجراحة وللطب على شرط ألا يستغرق هذا الطب أو تستغرق هذه الجراحة النصف دية. هب أن الجراحة والطب استغرق النصف دية، هل هنا لا يجب له شيء أم يحكم له بماذا؟ بحكومة من باب المواساة. قلت فرع. نعم. والظاهر هنا التفصيل يعني إذا كان فعل هذا يعني إذا كان فعل أن المعتدى عليه أذن له بالطب فليس له شيء إن استغرق الطب يعني حتى نصف الدية، لكن إن لم يفعل هذا الإذن بمعنى أنه أخذه وتفضله ولم يكن يدري بهذا فلا بأس أن يحكم له بالحكومة فيها تعويض. هذا هذا هذا تفريق جيد. نعم، لان لا طالما هو اذن في الطب وهو اسقط ايه حقه، هو قال له طببني تمام، فصار الثاني يطببه بالمال، فاذا نفد المال اللي هو نصف الديه ما له في حق زائد. يبقى فعلا التفريق بينما ان يكون هذا بقصد او بغير قصد هذا معتبر. نعم. المواساه شيخنا له والاثر الذي ترتب عليه له. طيب ما بس برضو في النهاية في فرق بين ان يكون اسقط حقه او لا، وبرضو هنعتبر باجرة الجراحة هنا، هل هي اجرة جارية على المتوسط العام في المكان وعلى المتوسط العرفي ام انها خارجة تماما على المتوسط الايه العرفي؟ هب ان طببه في مكان خرجت فيه اجرة الطب عما تعارف عليه الناس، عندئذ هذا لا يسقط ماذا؟ لا يسقط حقه، لأن في بعض مثلا الأماكن الآن كبعض المستشفيات مجرد أن يضع الترمومتر في فمك 50 جنيها تمام، مجرد أن ينظر إليك طبيب هذا مرور استشاري 100 جنيه، هذا الطب لا اعتبار به شرعا تمام، هذا الطب لا اعتبار به إيه شرعا. يبقى قلت فرع. وإن استغرق وإن استغرقت الجراحة الدية كانت له حكومة أو كان له التعويض بقدر الضرر على الشروط الآتية: أولا ألا يخرج الطب عما تعارف عليه الناس، ألا تخرج أجرة الطب عن المتوسط العرفي عند الناس. ثانيا التفريق بين ما كان ذهابه الى الطب قصدا او بغير قصد. طيب بهذا انتهت مسائل ديات العينين، وان شاء الله تعالى باذن الله في الدرس المقبل يكون لنا بحث مع ديات الأذنين بإذن الله تبارك وتعالى، ولعلنا نتناول معها مسائل أخرى كمسائل ديات اليدين أو الأصابع إلى آخره. طيب هنا سؤال يقول: ما معنى الحكومة؟ احنا عندنا الدية، والدية مقدرة شرعا بمئة من الإبل 40 منها في بطونها أولادها تمام، هناك الحكومة التي تقديرها يرجع إلى الديه إلى من؟ إلى أهل الطب والاختصاص. يعني رجل جرح رجلا، هذا الجرح ما له دية مسمى شرعا، من الذي يحكم له بالضرر؟ اللي هم أهل الإيه؟ أهل القضاء تمام، وهذه اسمها إيه؟ حكومة. اسمها حكومة. حكومة جاءت من الحكم عليه، من إلزامه بدفع هذا المال دفعا للضرر عن المجني عليه. يقول: نحن متفقون على عدم التمزق، وقوله سبحانه وتعالى صريح العين بالعين، فذهبت العين بكل الفوائد. ولو سألت أي أحد هل تصبح أجمل إنسان أم تبصر، فلا شك أنه سيختار الإبصار. طيب هو بيتكلم السائل في مسألة العينان، هما للجمال أم للإبصار؟ هما للإثنين معا، للجمال والإبصار تمام. ف اعتبار الجمال في العينين قائم، بدليل اللي بيتزوج امرأة النهاردة بيعتبر بجمال عينيها. قال: اذهبوا فانظروا في عين الأنصار فإن في عين الأنصار لشيئا تمام، بل إن الله أسمى نساء أهل الجنة إيه؟ حور عين. حور عين لما في أعينهن من ماذا؟ من صفة الإيه؟ الجمال. واضح؟ بل قال الشيخ الألباني في الطريف عنه قال تقولون أجمل ما في جسد المرأة وجهها، وأقول أجمل ما في وجهها ماذا؟ عيناها. تمام؟ يعني كما لما استدل عليه بعضهم بوجوب كشف بوجوب ستر الوجه، قالوا طيب وأنا أجيبك بوجوب إيه؟ بستر العينين كما قال وأجمل ما في الوجه عيناها فعموها. تمام؟ وهذا معتبر إن العينين هما من أعضاء الجمال، يبقى ما تقدرش تذهب بمعنى الجمال في العينين، يبقى أصبح للإبصار والإيه. لكن لو سألت إنسان ما بين الجمال والإبصار، هذا مورد خاص، هذا مورد إيه، هذا مورد خاص. تمام؟ إن هو صار مخيرا بين هذه وتلك، وهذا المورد الخاص أنا أعتبر به في مسألتنا، إنما المورد الخاص على إيه، على بابه، كما في مسألة الإيه الأعور التي تكلمنا عنها. لو أن الأعور أتلف عين سليم، هل السليم أن يقتص منه؟ قلنا لا، لا يقتص منه، لأنه لو اختص منه لتحول إلى ماذا؟ إلى أعمى. تمام؟ وإنما ينزل إلى الدية المرتبة الثانية لزاما. ليه؟ لأن هذا مورد خاص. وقلنا ساعتها بأن الدية تجب كاملة، مع أن دية العين في الشريعة كم؟ 50. قلنا لا، هنا تجب 100، لأن عين الأعور هذا المعتدي تساوي ماذا؟ تساوي عينين اثنين. واضح؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب إخوة الإسلام، أو من هذا الفصل، لننتقل إلى فصل دية الأذنين في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. والله تعالى الموفق والمستعان. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. فاتني أن أعتذر لكم عن محاضرة الأسبوع الماضي، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصل لهم على نبينا محمد وعلى نسخة السلام. الخطبة غدا بمسجد الدعوة إن شاء الله تعالى، وموضوعها فاعتبروا يا أولي الأبصار. كنت أرجو أن أتكلمكم غدا عن موضوع وهو فحي على جنات عدن، لكن بدلي أن أكلمكم غدا تحت عنوان فاعتبروا يا أولي الأبصار. والله تعالى الموفق المستعان، وبه التوفيق، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. برضو لازم كل مسألة بحسبها رجل. تمام؟ زي ابن عباس ما أفتى رجلا بألا